الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الحسن والحسين ريحانتاي من الدنيا. أعتقد أن الحديث عن الإمام الحسن سلام الله عليه يجب أن لا يقتصر على ليلة شهادته عليه السلام، وإنما يجب أن يفصل القول في هذا الحديث، لأن شخصية الإمام الحسن عليه السلام لم يكشف النقاب تفصيلا عن كثير من جوانبها، لا سيما وأن الإمام عليه السلام ليس شخصية عادية. صحيح هو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابي، ولكن قبل كل شيء هو حجة من حجج الله على خلقه، وهذا المعنى الذي يتميز به أهل البيت عن غيرهم، أنه غيرهم قوله ليست له حجية إلا إذا كان مجتهدا، والمجتهد يخطئ ويصيب. يعني مثلا الصحابي إذا أعطى رأي في موضوع ديني، مرة يكون مجتهد مرة غير مجتهد، إذا غير مجتهد ما يترتب على قوله أثر أبدا، مرة يكون مجتهد وثابت عدالته، فحينئذ نقول أن قوله خاضع للخطأ والصواب. هذا بالنسبة إلى غير الأئمة عليهم السلام. وبالتالي فالصحابي إذا أعطى رأي بالمسألة ما نقدر نستند إلى رأيه في تعيين حكم الله عز وجل، لكن إذا روى رواية عمن قوله حجة، يعني روانا رواية عن الرسول أو رواية عن الإمام سلام الله عليه، وكان هذا الراوي ثقة، نقبل روايته من باب أنها رواية عن الحجة لا أنه بنفسه حجة. شو فرق الإمام علي لما يروى عن الرسول هو بنفسه حجة الإمام، ولذا إذا ما روانا قال قول في مسألة هالشكل نعتمد قول حجة، أما غير الإمام إذا قال قول في مسألة دينية ما نعتبر قول حجة، إنما مثل ما بينت إذا ثبت اجتهاده وعدله نخضع قوله لقضية الخطأ والصواب. لكن الإمام لا فرق بين أن يروي وبين أن يقول. هل أوضح لك أكثر؟ مثلا لما ينسأل عبد الله بن عمر عن قضية رأي أبيه في المتعتين أنهما كانتا حلالا على عهد رسول الله وأنه حرمهما، يعني الخليفة الثاني، فسألوا عبد الله أن أباك كان يحرمهما، رأيك ما هو في الموضوع؟ قال لا أنا أجيزهما. معروف هذا رأي عبد الله أنه خالف رأي أبيه فيهما. سألوه أو تخالف أباك؟ قال بلى، أنا أخذت بما روى وتركت ما رأى، لأن هو روى رواية أن الرسول أجازهما، ثم أعطانا رأيه قال أنا أحرمهما. فإذا هنالك رواية وهنالك رأي، فأخذت بما روى يعني روايته عن الرسول أنه الرسول حللها أخذت بها الرواية، قبلت رواية، لكن تركت ما رأى. رأيه هو يقول أنه هذا هاتان المتعتان محرمتان عندي، يقول أنا ما أخذت بهذا، فأخذت بما روى وتركت ما رأى. ليش؟ لأنه عبد الله ابن عمر ويعتبره من الفقهاء، من فقهاء التابعين، عبد الله متنبه لهذه المسألة أنه غير أهل البيت عليهم السلام رأي في أي موضوع ديني رأي كرأي غير من الناس، ما بحجية إلا إذا كان مجتهدا والمجتهد يخطئ ويصيب. لكن إذا روانا رواية عن الرسول والراوي ثقة يؤخذ بروايته، أما الإمام سلام الله عليه لا، الإمام ليس كذلك. الإمام علي لما ينسأل مثلا أفرضوا عن معاملة سوقية، معاملة اقتصادية بالسوق ما كانت أيام النبي، ونعم وجدت أيام الإمام علي، سئلوه ما تقول في هذه المعاملة، إذا قال حلال نعتبر قول حجة كما لو أن رسول الله قال حلال، يعني ما نعتبر، اللهم صل على محمد وآل محمد، ما نعتبر قول قول مجتهد، بينما لو غير من الصحابة يقول حلال لا، نجي ندقق في الدليل نقول لعل مشتبه، لأن مجتهد المجتهد يخطئ ويصيب، شايف؟ والمجتهد القاعدة دائما رأيه حج عليه وعلى مقلديه فقط، انتبهوا لي زين، شوف هذا فرق آخر، الحجة رأي حج على الجميع، ما بيها مقلد وغير مقلد، حج على الجميع هذا الحجة، لكن المجتهد رأيه إنما يكون حج عليه وعلى مقلديه، أما المجتهدون الآخرون لا، ما يسري عليهم، لا يكون حج عليهم، ما له معنى، لأن ذاك مجتهد، والمجتهد لا يجوز له أن يكون مقلدا، يجب أن يعمل بماذا؟ برأيه إذا كان مجتهدا. فإذا طابق رأي رأي المجتهد الثاني فخير على خير، نور على نور، وإذا خالف يجب أن يعمل بحسب رأيه. ولذا الإمام علي في موضوع الشورى، شورى الستة اللي عينهم الخليفة الثاني، لما عرضت عليه الخلافة مشروطة بسيرة الشيخين، الإمام عليه السلام قال أنا أقبل الخلافة بلا قيد أو شرط سوى كتاب الله وسنة رسوله، ثم أنا أعمل بما نعم أرى أنه حكم الله عز وجل، وهذا مو رأي شخصي، ولكن بما أني إمام، بما أن الرسول قال علي مع الحق والحق مع علي، بما أن الرسول قال إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، بما أني يعني أنا قولي حجة، ما له معنى أنا تلزموني بقول غيري. هذه نقطة، لو تنازلنا عن ذلك وما قبلت مني أني حجة، قلت أنت حالك حال بقية الصحابة، إذا غيرك مجتهد أنت مجتهد حالك حال غيرك، كذلك أنا هنا أيضا الكفة الراجحة معي، الحق إلي. ليش؟ لأنه قول الغير المجتهد ما يسري على المجتهد الآخر، فإما تقبلوني أنا كحجة مو مجتهد أكبر من المجتهد فأنا ما ألزم بقول غيري، واضح؟ وإذا لا تنزلون بي إلى دون ذلك تقولون أنت مجتهد، وطيب سلمنا، لو سلمنا مجتهد، المجتهد لا يلزم بقول مجتهد ماذا؟ آخر. أفهمهم الإمام علي سلام الله عليه، قالوا مسألة قيدوني بشيرة فلان وفلان، هذا النقاش الثاني. المناقشة الثالثة اللي ناقشهم الإمام، قالوا هؤلاء شيرتهم شيرة ولي أمر، يعني لما كانوا هم ولاة الأمور، ولي الأمر يرى يوما ما أنه مثلا يمنع السفر إلى البلد الفلاني لمصلحة معينة، مصلحة أمنية مثلا لأمن البلاد، يقول ممنوع السفر إلى المكان الفلاني. دائما القرارات الولائية قرارات إدارية، الولي يشخص اليوم مفسدة في السفر، لكن هذه مو لازمة اليوم القيامة، قد تتبدل الظروف، فيجي الولي الذي بعد يرى أن المصلحة أن الخطر ارتفع فيجيز السفر، وما يظل منع السفر إلى يوم القيامة. فدائما الولي ما يلزم برأي ولي آخر، الولي الذي يجي بعده من حق أن يغير القرار إذا وجد أن مصلحة الإسلام والمسلمين في ذلك. هذا واضح؟ هذه مناقشة ثالثة. المناقشة الرابعة أنه أنتم تلزموني بسيرة الشيخين، مع الاحترام ولكن سيرة الشيخين ليست واحدة، مختلفة. مثلا الخليفة الأول سوى في العطاء، لما وزع العطاء وزع بالتسوية بالسواء، بينما الخليفة الثاني فرق في العطاء. فرق بين من؟ افرض فرق بين البدري وغيره، فرق بين بعض الطبقات، فرق بين بعض القوميات. شايف؟ عند رأي في قضية التوزيع، او قد يعطي بعض الشخصيات اكثر مما يعطي غيرهم، فعند رأي في هالمسألة فرق. زين، انا اذا اريد اعمل بسيرة الشيخين بمن اعمل؟ سيرة متضادة. مثلا خليفة الاول احل المتعتين كالرسول، الخليفة الثاني منع، انا بمن اعمل؟ الخليفة الاول اقر حي على خير العمل، الخليفة الثاني منع حي على خير العمل، انا بمن اعمل؟ الخليفة الاول ما عنده الصلاة خير من النوم، الخليفة الثاني عنده الصلاة خير من النوم، بمن اعمل؟ الخليفة الاول امر الناس ان يصلوا نوافل رمضان فرادى، الخليفة الثاني قال لا صلوها جماعة، هذه يسموها التراويح. انا شو اسوي؟ اراوح لو ما اراوح؟ اي سيرة اعمل؟ الخليفة الاول اختلف في امور كثيرة مع الخليفة الثاني، فانتوا لما تقولون نعطيك الخلافة او نبايعك على كتاب الله وسنة رسول الله وسيرة الشيخين، هذا طلب غير ممكن التطبيق، لان سيرتهما سيرة غير موحدة. هذه اربع مناقشات الامام علي افحمهم به، نتيجة يعني عدلوا عنه الى غيره. فالامام الحسن سلام الله عليه، الامام الحسن لما ندرس شخصيته كما لو ندرس شخصية امير المؤمنين سلام الله عليه، او ندرس شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله، ان هذه الشخصيات شخصيات حجج، فلذا يهمنا ان نتعرف على طبيعة مواقفهم، تصريحاتهم، الصغير والكبير من شؤونهم يهمنا. فليجي واحد يقول لي انه هل كثر يعني الصحابة، انتم بس مركزين على هالمجموعة، على رأسي كلهم على رأسي، لكنه طبعا اتقي منهم، اتقي منهم على رأسي بالتأكيد، ما عندنا كلام، ونستشهد احيانا بمواقفهم بكلماتهم، لكن لا تقاس الحجة بغيرها. هذا مثل ما يجي واحد يقول لك ايش دعوة هالكثر تتحدثون عن النبي الموجود، انه مفروض انه موجود اشخاص اخرين تحدثوا عنهم مثلا، يقاس الرسول بغيره؟ الرسول لا يقاس بغيره. الامام علي عليه السلام، الامام علي حجة، حجة بهذا المعنى الذي بينته، يعني اذا قال قولا فهو حجة، وإذا فعل فعلا فهو حجة، وإذا قرر تقرير فهو حجة، وإذا روى فهو حجة. الحسن عليه السلام نقل له أبوه أمير المؤمنين عليه السلام ليلة شهادته كتب العلم والسلاح. هذه الرواية الموجودة أنه كل إمام سابق ينقل إلى الإمام اللاحق كتب العلم والسلاح، السلاح الخاص. هذه الدولة من يد إلى يد حتى وصلت إلى يد الإمام الحجة صاحب العصر صلوات الله عليه، هذه كلها عنده. طيب إذا نشوف هذه كتب العلم إيش تحتوي. أولا تحتوي كتاب الجامعة، الجامعة كتاب فقهي، أحكام الحلال والحرام من أول الفقه إلى آخره. هذا كتاب كتبه أمير المؤمنين سلام الله عليه. الكتاب الآخر هو عبارة عن كتاب علي، اسمه كتاب علي سلام الله عليه، اللي هو عبارة عن قضايا أمير المؤمنين، القضاء، المسائل القضائية، المرافعات التي رفعت للإمام علي عليه السلام وبت فيها حسم دعاويها، هذه جمعت في كتاب أسمي كتاب علي. كتاب آخر مثلا باسم تذكرة علي، هذا عبارة عن الأحاديث التي دونها أمير المؤمنين عليه السلام نقلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أربعة، مصحف فاطمة عليه السلام. مصحف فاطمة يتضمن عبارة عن أحداث تاريخية لما سيكون إلى قيام الساعة. طبيع الزهراء ما تعلم الغيب، الذي يعلم الغيب هو الله عز وجل، ولكن الرواية الصحيحة السند جاءت بأن جبرائيل عليه السلام هبط بهذه المعلومات حينما جاء معزيا فاطمة الزهراء عليه السلام برسول الله، سلاها بها المعلومات، حدثها بما سيجري إلى قيام الساعة. وهذا ما فيه بأس، يعني نزول جبرائيل، يعني ما عندنا دليل يمنع من نزول جبرائيل بعد النبي في مهمة غير الوحي. نعم، لمهمة الوحي انقطع، لأنه لا نبوة ولا وحي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، هذا بلا شك ولا إشكال. لكن ما عندنا دليل يقول جبرائيل بعد ما ينزل للأرض لمهمة ثانية. ليش؟ عندنا أدلة كثيرة أنه نزل لمهمات أخرى غير الوحي، ومنها أنه نزل لتسلية الزهراء. الزهراء استوحشت كثيرا لما فقد الرسول، وأعربت عن هذا في أبياتها الشهيرة، قالت: وكان جبريل بالآيات يؤنسنا فقد مضيت فكل الخير محتجب. الأبيات هذه المعروفة: نعم قد كان بعدك أنباء وأنبثة لو كنت حاضرها لم تكثر الخطب. فاستوحشت كثيرا، الله أهبط جبرائيل ليسليها ويعزيها ويغذيها بهذه المعلومات، وعلي يكتب. هالمجموعة من الصحف سميت بمصحف فاطمة عليه السلام. هذا المصحف صارت عليه هرجة عند الناس، والسبب هو عبارة عن غلطة لغوية. شو هالتبهولي؟ غلطة في الفهم اللغوي في الصحيح، غلطة في الفهم اللغوي. عندنا كلمات قديما معروفة بمعنى، حديثا معروفة بمعنى آخر. خل أضرب لك مثال. مثلا ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: لا تشربوا القهوات، أو لا تشربوا القهوة. لو واحد الآن بزمان يسمعها شفها منها، يقول لك النبي ينهى عن شرب القهوة، هذه اللي اخترعها أبو الحسن الشاذلي قبل كم قرن من الزمن، هذه المتداولة في المجالس، القهوة. ليش؟ لأن هذا اللفظ معناه تحور بمرور الزمن، انتقل من معناه الأصلي إلى معنى جديد. معناه الأصلي إيش؟ القهوة من أسماء الخمرة. لا تشربوا القهوات يعني لا تشربوا الخمور، يعني كل أنواع الخمر المسكر محرم من أي مادة اتخذ. ذاك اليوم ما كانت هذه القهوة موجودة، كانت كلمة القهوة بهذا المعنى، بمعنى الخمر عند صدور النص، لكن الآن معناها آخر. هذا يسموه غريب الحديث، علماء الحديث يسموه غريب الحديث، يعني المفردات الغريبة الآن عندنا اللي إلها معنى آخر سابقا لكن الآن غريبة عندنا. اثنين، مثلا كلمة شاطر، الآن لما تمدح واحد تقول والله شاطر، لكن شاطر في أصل اللغة بمعنى الفاجر، يعني كلمة ذم، لكن صارت شلون صارت؟ سووها وصارت على كل حال. الآن بالفعل إذا واحد يقول له شاطر يتونس، يستأنس، يقول له شكرا. طيب، بينما باللغة فاجر. فكثير كلمات خرجت عن معناها الأصلي. اللغة دائما، كل لغة، اللغة الفرنسية كذلك، الإنجليزية، جميع اللغات كلماتها تتغير معانيها أحيانا بفعل عوامل عديدة. كلمة ولد، الولد تطلق على الذكر والأنثى بلا فرق، لكن الآن في بعض الأعراف كلمة الولد لخصوص الولد المذكر مقابل البنت، هالشكل يقابلون بينهم، لكن في أصل اللغة حتى في القرآن الكريم وردت بمعناها اللغوي الأعم للبنت والابن. أرجع لكلمة مصحف، مصحف باللغة بمعنى مجموعة صحف، مجموعة أوراق يعني مكتوب بها شيء معين يسموها مصحف. لكن على مرور القرون كثرة إطلاقها على القرآن أصبحت وكأنها حقيقة في خصوص القرآن. الآن لما تقول مصحف شيء تبادر يقول له علي بالمصحف، يعني القرآن، نتيجة كثرة الاستعمال، مثل كلمة ولد مثلا أو غيرها من الكلمات الذي بكثرة الاستعمال اختصت بمعنى معين وخرجت عن العموم. أما يوم أطلق على كتاب الزهراء عليه السلام اسم مصحف، ما كان ذاك الوقت بمعنى القرآن خصوصا، بمعنى اللغوي. فإذا مصحف فاطمة يعني كتاب فاطمة، كتاب شايف واحد يعني ينسب إلى كتاب غير القرآن، كتاب كتاب يقال كتاب زيد، كتاب عمرو، كتاب سين، كتاب صاد، مصحف فاطمة كتاب فاطمة. غايته هذا ما ألفته فاطمة عليه السلام ولا ألفه علي، وإنما هي جملة من العلم هبط بها جبرائيل عليه السلام وألقاها على فاطمة وعلي يسمع ويكتب. جمعت هذه الصحف وسميت مصحف فاطمة. ما تتضمن؟ ما تتضمن قرآن إطلاقا. الأئمة في رواياتهم نصوا على أنها ليست قرآنا وليس فيها من قرآنكم شيء. صحيح ربما حجما أكبر من القرآن الكريم بالحجم، كتاب يعني كبير شايف، لكنه ليست قرآنا وليس فيها من القرآن شيء، لأنها عبارة عن سرد لحوادث تاريخية. فلان راح يحكم مدة حكمه كذا، الحدث الفلاني يحدث، الحرب الفلانية تحدث، أحداث وأحداث. ولهذا الإمام الصادق عليه السلام لما أخبر بني الحسن أن وعود العباسيين لهم باستلام السلطة وعود كاذبة، سأل أولاد الحسن أنه أنت تعلم الغيب؟ قال لا، أنا وجدته في مصحف جدتي فاطمة، أنه هذا الأمر ما يوصلكم، فلا تتعبون أنفسكم، لا يضحك عليكم المنصور والسفاح يقولكم تعالوا اشتركوا ويانا بالثورة على الأمويين نعطيكم حصة بالحكم، خليكم على رسلكم أنتم، قاوموا الأمويين، لكن لا تدخلون في المشروع العباسي، مشروع السياسي العباسي يستهدف اتخاذكم جسر بس، غطاء للوصول إلى ما يريدون. والمعلومات أنا حصلتها من مصحف جدة الزهراء، فقرات تاريخية، فالمصحف تاريخ ما له ربط بالقرآن الكريم. هذا المصحف الذي هو مصحف فاطمة من كتب العلم الذي انتقلت، نقلها الإمام علي عليه السلام إلى ولده الحسن. بعد من جملة كتب العلم نفس القرآن المجموع بيد علي، المكتوب بخط علي، المفسر من قبل علي. على فكرة ترى القرآن انجمع في عهد الرسول، على خلاف الشائعة أن القرآن انجمع بعد الرسول، لا هذا ما له أصل. قرآن أجل من أن يجمع بعد الرسول، قرآن جمع في حياة الرسول وأشرف الرسول بنفسه على جمعه، قضية خطرة شلون يخليها بيد الآخرين، ما ممكن. وأنه انجمع القرآن إذا يجون اثنين يشهدون على آية كان يسجلوها، أحيانا يجي واحد يشهد يقول هذه آية يسجلوها وجمعوا بهالشكل، معقولة واحد يجي يشهد واحد يثبت لآية، بينما القرآن قطعي والواحد إنسان يجوز عليه الاشتباه، الطريقة اللي ذكروها في جمع القرآن طريقة مشكلة جدا. الصحيح عند أهل البيت أنه تم جمع القرآن في حياة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وبإشرافه المباشر. صلوا على محمد وآل محمد. جل. الإمام علي عليه السلام كان ممن كتب القرآن جمعه، بقيت بقية كان ينقلها من الصدر إلى السطر. فاجأه القوم بالهجوم على داره بعد فقد الرسول وهو مشغول بإتمامه، فلهذا قال آليت على نفسي ألا أخرج من بيتي حتى أفرغ، لا أخرج من بيتي ولا أضع ردائي على عاتقي حتى أفرغ من جمع كتاب الله. هاي لما هاجموه، قصة الهجوم على دار الزهراء عليه السلام، هاجموه والإمام مشغول بكتابة القرآن الكريم. قد واحد يقول لي شيخنا بفرق يعني عن القرآن العثماني الآن المصحف المتداول؟ الحقيقة النص نفس النص، يعني نلتزم نحن بسلامة القرآن من التحريف، القرآن مصون من التحريف. الفرق في أمور، من جملتها أنه ترتيب السور الصحابة، مثلا مصحف عبد الله بن مسعود، مصحف عبد الله بن عباس، ترتيب السور تختلف. مثلا المصحف العثماني يبدأ بالفاتحة ينتهي بالمعوذتين، أما بعض المصاحف تبدأ بحسب النزول، تبدأ بإقرأ بالعلق وتنتهي باليوم أكملت لكم مثلا الشكل. ترتيب السور فقط في فرق، أما النص القرآن النص واحد لا غبار على ذلك، هذا واحد. اثنين، أنه هذا المصحف العلوي الشريف مرفق بالتفسير والتأويل، يعني الإمام لما كان يكتب النص القرآني يشفع بمن؟ بتفسير الآية الكريمة، التأويل الصحيحين كان الإمام يكتب. عرض الإمام سلام الله عليه على القوم، لكن جاء في الرواية أنهم نعم رفضوا وكان لهم رأي في الموضوع. فهذا المصحف هذا انتقل من أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الحسن، ومن الحسن إلى الحسين، وهكذا وهو الآن موجود عند الإمام صاحب العصر، أرواحنا له الفداء. الإمام الحسن عليه السلام إذن هو الجامع لكل كتب العلم هذه وأمثالها، مضافا إلى أن علم الإمام ما يقتصر على المدونات، علمهم فيه مدون، يسميه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام المجبور، المجبور المكتوب، يعني علم المجبور. وعدهم هذا العلم الذي نعم يواجههم به روح القدس الملك المحدث، يعني الإمام يلهم المسألة العلمية، يلهم الله تبارك وتعالى يلهم العلم عند الحاجة، مضافا للوراثة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثانيا، مكارم الإمام الحسن عليه السلام. الإمام الحسن الحقيقة واجه مجتمع مثقل، مثقل بآلام عجيبة في بابها. أولا محطم نفسيا وماديا، لأنه الإمام الحسن عليه السلام هو استلم الساحة بعد أمير المؤمنين عليه السلام، الساحة مهشمة، يعني هو الإمام علي عليه السلام عذبوه، يعني في حياته أذاقوه الويلات الحقيقة، أيام خلافته ما تهنى بخلافته، من حرب الجمل إلى صفين إلى النهروان، وطلع من النهروان بن ملجم وتولى قتل الإمام سلام الله عليه. هل المجتمع هذا الذي كانت تنخر به الخلافات تتقاذفه الأمواج، الخوارج بصوب، المنافقون بصوب، ثم بعد قضية الصلح الأمويون أمعنوا في ماذا؟ أمعنوا في ظلم أصحاب أمير المؤمنين، وكل من يمت إلى الإمام علي عليه السلام بصلة كانوا يمعنون في إيذائه. اعتقل الكثير، عذب الكثير، أعدم الكثير، شرد الكثير، يعني هالعشر سنين بين 41 إلى 50، من عام الصلح 41 إلى 50 مصائب وويلات. فكان الناس المؤمنون في الحقيقة بحاجة إلى من يرعاهم، يرعاهم فكريا وروحيا نفسيا وماديا. فكانت مكارم الإمام الحسن تفيض على الجميع على حد سواء. كرمه سلام الله عليه في الحقيقة مضرب المثل. الكرم قسم كثير من الناس كرماء، لكن كرم أهل البيت عليهم السلام إلى حد لا يبلغه كرم أي كريم أبدا. هذا المعنى الذي يتجلى لنا من خلال عدة نماذج. مثلا الإمام الحسن كان يشاطر ربه ماله مرتين في السنة، فضلا عن إخراج الحق الشرعي. يخرج الحق الشرعي ويشاطر، يشاطر يعني يقسم، يجعل ماله شطرين بالسنة مرتين، كل 6 شهور يقسم المال قسمين، فقسم لله وقسم يستبقيه، ومرة ثانية نفس العملية، فيصير الحاصل كأنه يدفع 4 أخماس ويبقي 5. يعني إذا المطلوب 5 ويبقى عندك 4، لا، الإمام كان يعكس، كان يدفع 4 ويستبقي 1. هذه النتيجة تصير هالشكل، يخرج الحق ويشاطر ربه ماله مرتين، هذه جهة. والنقطة الأخرى، الإمام كان هو يتفقد بنفسه ويجود على المحتاجين دون أن يضطرهم إلى السؤال. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: الجود ما كان ابتداء، فما كان عن مسألة فحياء وتذمم. يقول الجود أن تبدأ أنت تقدر حاجة الغير وتقدم له، ما تضطر أن يبيعك ماء وجهه، لا، أنت تبادر. وعرف عنه قوله: نحن أناس نوالنا خضل، يرتع فيه الرجاء والأمل، لو علم البحر فيض نائلنا لفاض من بعد لغاض من بعد فيضه خجل، تجود قبل السؤال أنفسنا صونا لماء وجه من يسأل. بعد الإمام سلام الله عليه، مضافا إلى كل هذا، كان يتشفع في إنقاذ الكثير من الذين تتعقبهم السلطة، باعتبار الإمام لما وقع الوثيقة، وثيقة الصلح مع معاوية، الوثيقة تتضمن الأمان، أخذ الأمان بكل الناس المؤمنين الموالين لأمير المؤمنين سلام الله عليه. ترى في خطأ تاريخي أنبه عليه، بعضهم يقول الإمام الحسن أخذ الأمان فقط للشيعة، لا لا لا، من قال لك؟ هو المنصوص أخذ الأمان للناس الموالين لأمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني محبين للإمام، سواء كونوا من الشيعة أو من السنة بلا فرق، شايف؟ لأن الإنسان المسلم السني يحب الإمام عليه سلام الله عليه. فهؤلاء الناس المسلمون على اختلاف مذاهبهم، الإمام الحسن عليه السلام أخذ لهم الأمان من معاوية لما صالحه، من الشروط أن يأمن المؤمنون حيث كانوا من أرض الله. فكان الإمام يتوسط في ذلك، في إنقاذ رقابهم، في إنقاذ عوائلهم، لأن الأمويين أحيانا كانوا يتعقبون بعض الشخصيات إذا عجزوا عن القبض عليه يعتقلون زوجته مثلا، كما جرى بالنسبة لعمر بن الحمق الخزاعي، أخذوا زوجته سجنوها كورقة ضغط عليه مثلا، وهكذا. فكان الإمام الحسن يقوم بأدوار مهمة في هذا المجال، وفي ذلك قصص كثيرة. فالإمام عليه السلام إذا انقضى هذا العمر المبارك الذي بلغ 47 سنة، يعني من 3 ولد إلى 50 استشهد، 47، يعني لم يبلغ سن الشيخوخة، ما بلغ سن الشيخوخة، 47 سن كهولة، يعني الفترة الوسيطة بين الشباب وبين الشيخوخة تسمى فترة الكهولة، مات وهو كهل سلام الله عليه، 47 عام جرع الغصص جرع الآلام، وانتهت تلك الحياة الكريمة بالسم. وما أعظم الوحش على الإمام الحسين سلام الله عليه، يوم رجع بعد مواراة الجسد الطاهر، يوم رجع إلى دار الإمام الحسن عليه السلام، ذيك الليلة باتها الحسين في دار الحسن عليه السلام إلى جانب عيال الإمام، أولاد الإمام، أيتام الإمام، أخوات الإمام، زينب وأخوات زينب من بنات أمير المؤمنين سلام الله عليهم، باتوا تلك الليلة الليلاء، والألم يأكل قلوبهم والدموع تفيض بها عيونهم، وزينب عليه السلام يملأ قلبها القلق على المستقبل. ليش؟ لأن سمعت الحسن يقول للحسين لا يوم، فجئنا بقت قلقة من ذيك الكلمة، لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، انطف نور الحسن يحسين وامست دورنا ظلمة، شكبرها وحشك علينا والله فرقت هضمة، وانا لازم قلبي وخاف الداهية العظمة، سمعت يقول لا يوم مثل يومك يا خوي حسين، انطفى نور الحسن يا حسين وامست دورنا ظلمة، انطفى نور الحسن يا حسين وامست دورنا ظلمة، كبرى وحشت علينا والله موتت هضمة، لأن مات مشمومة، أخويا وأنا لازم قلبي وخاف الداهية العظمى، سمعت يقول لا يوم مثل يومك يا أخويا حسين، أخويا عسى لا طالت أيامي وشوف كربلا بعيني، وخوت مذبحك ودور على ليحاميني، أخويا شلون أصبر وشوف الخيل لو داست صواويني، وروح مسرة والناس تتفرج علي صوبي. هذه ليلة سيدتي زينب، مولاتي زينب، فقدت الحسن ولكن حولك حسين وأبو الفضل العباس وسائر أولاد أمير المؤمنين، أكثر من 10 أولاد الإمام كانوا يحوطونك يمينا وشمالا، ولكن لك ليلة 11 من المحرم بأرض كربلاء، أخويا أمسى أمسى المسى يا حسين وحدي، متحيرة ويد على خدي، ما ظل ولي أخوي عندي، لمن تلجأ زينب ذيك الليلة؟ ما عدها ملاذ، ما عدها مفزع، إلا أن تتجه إلى صاحب النجف، إلى أمير المؤمنين وحام الجوار، علي علي يا ابويا الليل هوت وانا غريبة وما علي احد، بمن يا ابويا القلب يضمد بالحسين هل عندي، مدد وابن والد العباس مارد يا خلصوا عليه الله يا والحياة قم يا علي فما هذا القعود فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شاف مرضانا تقبل أعمالنا والمؤسسين والسامعين بأحسن القبول وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات. إن شاء الله الليلة القادمة إخواني الختام في هذا المجلس الكريم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله يا خير خلق الله خاتم النبيين وشفيع المذنبين. السلام عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين ويعسو بالدين. السلام عليك وعلى ابنتك الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. السلام عليك وعلى ابنك الحسن الزاكي وعلى أئمة البقيع جميعا ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أخيك بالفضل العباس. السلام على أختك الحوراء زينب جميعا ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا غريب الغرباء ويا بعيد المدى السلطان أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا الراضي بالقدر والقضاء. رزقنا الله في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك. صلى الله عليك وعلى آبائك الطاهرين وأبنائك المعصومين جميعا ورحمة الله وبركاته. الصلاة والسلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا دين الله القويم وصراطه المستقيم يا حجة الله يا بقية الله في الأرضين يا مولانا يا صاحب الزمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل مخرجك وجعلنا من أنصارك وأودائك والمجاهدين تحت لوائك. والصلاة والسلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.